أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأى المتوضئ بياضا لم يغسل في مرفقيه بعد أن مسح رأسه وأذنيه، فهل يغسل هذا البياض ثم يمسح رأسه وأذنيه، أم أنه يعيد الوضوء من جديد؟ يعيد ما بعده، أما ما قبله هو صحيح، يعيد الأعضاء التي بعده، أما ما قبله فهو صحيح، والترتيب لا يختل بهذا. نعم.